الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء الركوب، وهو الدعاء الذي يقال عند ركوب الدابة أو السيارة أو السفينة أو القطار أو أي شيء قام مقام الدواب في الانتقال، وهو أن يقول عند وضع رجله في الركاب بسم الله، فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في قوله عليه الصلاة والسلام سبحان الذي سخر لنا هذا، أي أسبح الله الذي جعل هذا مسخرا مطيعا لنا، فالله سبحانه تبارك وتعالى ذللها لنا وهيأها لنا وجعلها موطأة للركوب صالحة للانتقال والحركة، وهذه والله نعم لا يعرف قدرها إلا الله سبحانه جل في علاه. فلو أن الناس الآن عدموا مثل هذه الأشياء وصاروا يتنقلون في الحضر فضلا عن السفر على أقدامهم لعرفوا قدر هذه النعمة. وهذا يلاحظ جدا الآن، إنسان عنده سيارة مثلا، فعندما يفقد هذه السيارة أو يفقد ما كان يتنقل به من مكان إلى مكان، هنا يشعر أنه يتيم وأنه غريب وأنه لا يستطيع التصرف والانتفاع والانتقال، وأنه نقصه شيء كثير، وأنه ربما صار في حال من التعطل من أشغاله ومصالحه وما إلى ذلك، سبحان الله العظيم. فهذا كله يحتاج من العبد أن يستحضر نعمة الله سبحانه جل في علاه، سبحان الذي سخر لنا هذا، أي تنزيها لله عز وجل عن العيب وعن النقص، وما كنا له مقرنين. مقرنين أي مطيقين، يقال أقرن له إذا أطاقه وقوي عليه، أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير رب العالمين سبحانه جل في علاه هذا لنا. ومن كان يصدق ما نحن فيه الآن، الإنسان في خلال ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين ينتقل من بلد إلى بلد، فهذه نعم تحتاج إلى شكر من أنعم بها وهو رب العالمين سبحانه جل في علاه. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي راجعون إليه في الآخرة. انظروا إلى هذا الارتباط، الانتقال في الدنيا يذكر بالانتقال للآخرة، سبحان الله العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعدما تلا هذه الآيات الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، قالها ثلاثا. والحمد إضافة أوصاف الكمال لله تبارك وتعالى مع المحبة والتعظيم الذي يكون في القلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كذلك التكبير. الله أكبر من هذه النفس التي قد تترفع، الله أكبر من هذا المال الذي قد يطغى بسببه، الله أكبر من هذه الصنائع وممن صنعها، فلا يغفل ولا ينسى ولا يطغى الإنسان، والله أكبر من كل كبير. فكان عليه الصلاة والسلام يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، أي استرني. فإن الإنسان إن لم يستره ربه تبارك وتعالى فإنه يهتك ويفتضح في الدنيا وفي الآخرة، ومن منا لا يذنب، فاسأل الله عز وجل الستر والمغفرة، فاسأل الله عز وجل أن يكفيكم وأن يقيكم تبعات الذنوب والمعاصي. ثم قال عليه الصلاة والسلام فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هنا عرف أن ربه تبارك وتعالى هو الذي يغفر الذنب، وهو يعترف له بالتقصير بعدم القيام بحقه